وقال عبد الرزاق ايضا اخبرنا معمر بن علي بن طاووس عن ابي قال سئل ابن عباس عن قول ومن لم يحكم بما انزل الله الايه قال هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال هي به كفر. هي به كفر قرأناها طيب. عن ابن عباس قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لهم انزل الله الايه قال هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء انه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وابن جرير وقال وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاووس ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال ليس بكفر ينقل من المله. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال ليس بالكفر الذي يذهبون اليه. وراه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه على شرط الشيخين ولم يخرجه. وقال وكيع عن سفيان عن سعيد المكي وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهذا أيضا مما وبخت به اليهود. هذه كلها لا تدخل في المسجد، لا تدخل الذي يحكم بشرع بعد ذلك فما بعد يعني هذه الآيات التي يعني ذكرت عن جماعة بني إسرائيل هي على العموم، يعني أصلا الآيات على العموم، يعني ما في آيات على الخصوص. ما كان على الخصوص يكون منصوص عليه، يعني يكون منصوص عليه بنصه، يعني أنه هذا المقصود به يعني اليهود والنصارى أو كلا اليهود والنصارى معا، يعني أو بالتفصيل حسب ما يكون يعني ورود الآيات. لكن هذا المنصوص عليه الآن هذا عموم، يعني هذا عموم يعني يعم كل الطوائف الموجودة في حياة البشر الآن، يعني تعم المسلمين وتعم اليهود والنصارى وغير اليهود والنصارى ما داموا أنهم تحت مظلة الحكم الإسلامي. هذا الذي كان ينبغي، يعني الذي ينبغي أن تكون المظلة واحدة، يعني المظلة التي يحتكمون إليها هي مظلة الدولة الإسلامية، يعني ما في قانون مع قانون الإسلام. لا تسمحنا قلنا قانون ولا ما شابه ذلك، ويكلف القانون يعني جاري التلفظ بها من سابق الزمان، لكن على عين يعني ما في قانون مع قانون الله سبحانه وتعالى في حياة البشر. بعد ذلك لو في قانون يكون هذا نوع من أنواع التبديل، هذا نوع من أنواع التبديل. والناس يعني لابد أن يفهموا بين يعني الأحكام الشرعية وبين الأحكام الإدارية. الأحكام الإدارية هذه ما داخلة في مسائل التشريع أصلاً، يعني لأنك تريد أن تدير يعني دولة أو نظام أو حكم أو هيئة أو جماعة أو أي نظام، يعني هذه اسمها يعني نواحي إدارية ما عندها علاقة، يعني ما عندها علاقة بمسائل التشريع أو حتى اللوائح التي تكتب من خلال هذه المسائل الاداريه لتسيير العمل. في ناس يعني عندهم تخليط حتى موجود في الناس يعني ما يفهموا ذلك يعني ما يفهموا ذلك يعني. خذ يعني حتى في المسائل يعني في مساله التحكم الان يعني واحد سرقوا سيارته لانه بيترتب عليها اذا هو ما فتح يعني بلاغ اداري لو انها وجدت هذه السياره وعمل بها حادث انت المسؤول منها ليس كذلك؟ انت المسؤول عن هذا الحادث لانها سياره لك انت. فلذلك يعني الناس لا يفرقون ولا يميزون بين المسائل الاداريه. هؤلاء يعني اليهود والنصارى هم المبدلين يعني هم اول من بدل في دين الله سبحانه وتعالى. ونجد حتى نحن عندنا يعني الناس يعني من اهل الاسلام من يبدل يعني من يبدل يعني في دين الله سبحانه وتعالى يعني الان في تبديل يعني في قوانين مبدله كامله لحياه الناس. كيف؟ ما هو اليهود الان عندهم تبديل يعني وعندهم ناس بيرجعوا لهم سواء كان ابن سوريا ولا بيت المدرسة او ما شابه ذلك عندهم احكام موجوده. الاحكام الموجوده الان اسوا من احكام اليهود. احكام اليهود يمكن يتحايلوا عليها لكن هذه لا يمكن ان تتحايل عليها الا تتحايل عليها بباطل بالمحامين والجماعه دي. لكن في نفس الوقت يتحايل عليها بنفس القانون الموجود ومنصوص في القانون او المسوده ولا المسوده المعموله في اللوائح المعموله في الدستور. ولذلك يعني القوانين الموجوده الان يعني اسوا حالا ولذلك ما موجود معها شريعه يعني ما في شريعه موجوده مع هذه القوانين. فهذه ما يقال انهم حكموا بغير ما انزل الله او لا يقال لهم انهم حكموا بغير ما انزل الله لان الذي يحكم بغير ما انزل الله هو يعني حكم يعني في مسائل او ما شابه ذلك زي ما راينا الان يعني اليهود يعني في اشياء يعني في القتل في الزنا في كذا يعني ولد هذه الالفاظ يعني في البقره يعني وياتوكم اسارى تفادوهم وجاءت هنا في مساله الزنا يعني. لكن الان حياه الناس باجمعها انها منصوص عليها بقوانين موضوعه يعني وضعها البشر سواء كان السنوري ولا ايا كان يعني هند ولا غيره انها يعني موضوعه هذه القوانين يعني قوانين كامله. ولذلك يعني ما حكم يعني ما هو مجرد حكم لان يعني الحكم هذا يعني يتاتى بعد وجود القانون بعد وجود القانون يعني. والقانون الموجود هو قانون يعني انت ما عندك فيه دخل يعني انت بتجي تحكم ده ما عندك دخل في هذا القانون ما تستطيع ان تبدل فيه او تغير فيه. ليه؟ لان القانون ده محكوم عليك يعني محكوم على القاضي وحاكم على المحامي وحاكم على المدعي والمدعى عليه وحاكم حتى لو في وسيط يعني بينهم هو حاكم عليه يعني هم اللي بيتناول منه على حسب اللوائح يعني الموجودة في القانون. ولذلك قانون محكم يعني محكم ما يجوز الخروج عنه. ولما وضع ذاته اللي يسموه يعني المشرحهم كما يسمونه سواء كان السنوري أو ما شبه ذلك قالوا يعني الشريعة ذات عملوها يعني واحدة من اللوائح يعني القانون الأصل القانون الأصل العرف الثاني الثالث الشريعة. يعني هم قالوا ذاته إنهم يعني اعترفوا بالشريعة. هذا أسوأ يعني هذا أسوأ حالا يعني يعني المحاكم الموجودة الآن عندنا هنا في السودان ولا في العالم الإسلامي يعني أسوأ من محاكم الجاهلية وأسوأ من محاكم اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يعني حتى الأكاذيب يقولوا هي يعني قوانين لله سبحانه وتعالى يكذبوا على الله. لكن هؤلاء لا يكذبون على الله سبحانه وتعالى يقول لك والله هذه القوانين قوانين نحن والشريعة ذاتها يعني نحن يعني اعترفنا بها. ولذلك يعني الناس لابد أن يميزوا يعني هذه الأشياء ويعرفوا يعني ما يقعدوا يقولوا والله هو شيء من حجير ما أعرف ما فو كلام ما فو كلام، قال ابن طاووس ما قال ابن طاووس، قال ابن عباس ما قال ابن عباس، قول ابن عباس ولا قول حسين ولا قول فلان ولا وقف الإسناد، هذا ما هو مؤثر في القضية، ما هو أثر، يعني ما عنده أثر. الأثر إنه القضية ذاتها، يعني القضية هي ذاتها، يعني الناس ما فاهمينها، يعني كثير من الأحيان يعني إقصاء الشريعة. الآن هذا إقصاء الشريعة، ذكرنا قبل كذا كتاب أخونا السعودي هذا، يعني دور أهل الكتاب في إقصاء، إقصاء دور أهل الذمة في إقصاء، يعني أقصى، يعني أخرجوها مرة واحدة يعني. وإنت أبدأ تقول له والله إذا كفر دون كفر ولا ده حكم ما عارف إيه وما شابه ذلك، ابن حبير قالوا، وتقعد تلف وتدور معه واحد من أنصار السنة لأنه هو وما عارف حاجة ذاته أصلا، يعني ما عارف حاجة، لأنه ابن عباس ذاته هل كان في قوانين زمن ابن عباس؟ في قوانين يعني في إقصاء للشريعة؟ ما في إقصاء للشريعة، ولا في محاكم مبنية من محكمتين، يعني محكمة هذه ومحكمة هذه. حتى لا ذكروا الله سبحانه وتعالى في سورة النساء المنافقين، في سورة النساء إنهم ناس منافقين يعني مندسين، يعني يذهبوا لهم في الخفاء، وأظهرهم القرآن بأنهم هؤلاء أهل نفاق، يعني وما في دولة، يعني خلاف دولة الإسلام. يعني حتى الناس اللي بنوا المسجد وأرادوا أنه يجعلوه مسجد، ربنا سبحانه وتعالى فضحهم، يعني فضحهم وأحرق هذا المسجد، انتهى أمر المسجد، يعني ما قامت له قائمة. ولذلك يعني ابن عباس ولا الجماعة الموجودين في زمن ابن عباس ما في شريعة خلاف الشريعة. ابن عباس مثلا 68، ومعاوية مثلا في أول الستينات، معاوية هل في قوانين وضعية؟ ما في قوانين وضعية، ولا يزيد ولده ولا العباسيين ولا يعني بني أمية ولا العثمانيين، ظهرت القوانين الوضعية قبل 300 سنة تقريبا في أواخر حكم العثمانيين، وبدت يعني متدرجة قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا، يعني حاجات يعني يحتاج إليها في التجارة، يعني في التجارة، يعني القوانين التجارية، القوانين البحرية، القوانين ضد ما أعرف الحريق، هذا ما كان بين فرنسا وبين مملكة الأتراك في إسطنبول، فيعني قوانين، يعني قوانين يعني جزائية في جزئيات، مو يعني قوانين عامة، يعني ما هو قوانين عامة. ولذلك يعني حصل الانحراف، لا حصل الانحراف الموجود الآن، جاء أتاتورك وجاء غيره وما شابه ذلك، وحصلت المسائل، فالناس حقه يعني يناقشوه مناقشة علمية، يعني بدل إنه قعدوا يعني في حسين بن حجير وما شابه ذلك. كويس. أحسن الله عليكم. قال ابن الحافظ الكثير، وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون حكم الله وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النضري من القرظي، ولا يقيدون القرظي من النضري، بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. ولهذا قال هناك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. وقالها هنا: فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدى بعضهم على بعض. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، والعين بالعين، نصب النفس ورفع العين، وأن النفس بالنفس والعين بالعين، عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن أبي علي بن يزيد